نسبه إليه لأنه يتولى قسمته على من ذكر تعالى من الأقرباء والفقراء والمساكين وابن السبيل. ذي ملاحظة احتراس، قال يعني للرسول قسمه أي تقسيم الغنيمة تقسيم الخمس، لا أنه يأكل ويبني به الديار والعمارات. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. الرسول سيأتي في الحديث كيف عبر بهذا التعبير وقال هذا القول، أخذه البخاري ليدلل على أن الرسول لا يملك الخمس لذاته أو لبني هاشم، لا، وإنما يتولى قسمته على من سمى الله تعالى وذكر للفقراء والمساكين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وهاهذا عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلموا تسليما يقول إنما أنا قاسم وخازن. ما معنى قاسم؟ قسم هذه أموال الفيء والغنائم، وخازن أخزنها عندي ثم أوزعها، لا أني أتصرف فيها كما أريد. صلى الله عليه وسلم والله يعطي. العامة يسمون عبد العاطي، المعطي اسم فاعل من أعطى يعطي فهو معط وذاك معطى له، أما العاطي لا، بمعنى المائل. إذن والله يعطي فهو المعطي. بعد الترجمة ساق الحديث كما هي سنته في تأليفه، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم ابن أبي الجعد ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله لا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل من الأنصار ولد غلام، ولد لرجل من الأنصار سكان المدينة الأصليين لا المهاجرين، ولد له غلام ذكر، قال فأراد أن يسميه محمدا، أراد أحب رغب أن يسميه محمدا وله ألف حق، لكن أراد أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أيجيز له هذا أو لا. قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الغلام ومشى به ممكن من قوبة منكم من بني سالمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على عنقه، إذن هذا كبير، هذا الغلام ثقيل ممكن ما يستطيع من مكان بعيد يحمله على يديه بين يديه، وضع على عنقه ممكن في مهد. قال فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وصل إليه وأخبره قال سموا باسمي ولكن لا تتكنوا بكنيته. بمعنى لا تسمي ولدك القاسم وتصبح أنت بين الناس أبا القاسم. تسموا باسمي ولا تكنوا، أصلها ولا تتكنوا للثقل تحذف التاء، ولا تكنوا بكنيتي. لا تسمي ولدك القاسم وتصبح تعرف بين الناس بأبي القاسم، لأنه حصل يوما هنا في السوق وإذا بيهودي يقول يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فلسفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يهودي بلغتكم عفوا ما أردتك أنت، أراد شخص آخر. فمن ثم منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكن بكنيته. فلما قبض عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى جاز للناس أن يسموا القاسم ويكنوا بأبي القاسم ولا حرج، إذ السبب الذي كان للمنع انتهى، خشية أن يقول أبا القاسم لما يلتف يقول سامحني ما أردت. من يقوى على هذه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا لما جيء بالغلام وقالوا ماذا نسميه، قال سموه محمدا، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته، لهذا السبب. ولهذا وجد في التابعين أبو القاسم، لأن العلة التي كانت مانعة زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال وقال حسين وقال منصور في حديثه في روايته بعثت قاسما أقسم بينكم. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم وقال بعثت، أي بعثني ربي قاسما أقسم بينكم الرزق الغنائم. بعثت قاسما أقسم، لست بمعطي، المعطي هو الله، أنا قاسم فقط. وقال عمر أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت سالما عن جابر بن عبد الله أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أيضا. ولماذا ساق البخاري هذا؟ ليعلمنا المقصود، أن يعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، ما خلف النبي مالا يورث من بعده، ردا على الذين ادعوا أن أبا بكر حرم فاطمة من إرثها وقاموا وشنعوا. فساق عشرات الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مالا يوزع على الورث أبدا، إذ قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن حتى مال الغنيمة هذا الخمس الذي فرضه الله قال أنا قاسم، أنا خازن، ما أنا بالمعطي. هذا الذي ساق من أجل هذه الأحاديث، وأفادنا هذه الفائدة الجديدة، وهي أنه ناهم عن أن يسموا بكنيته أو يتكنوا بها، ولكن لا بأس أن يتسموا باسمه. فسموا أنتم أبناءكم محمدا. الآن نادر من يسمي محمدا وفاطمة وعائشة، هذا متخلف أظن، هذا كما ظننتم. تأتي أسماء عجب، أحيوا أسماء سلفكم الصالح، خديجة، عائشة، زينب، زليخة، زليخة من المؤمنات، محمد، أحمد، إبراهيم، عثمان، سعيد، علي. الآن ما في هذه الأسماء، نادرة. أراجع دفتر البلدية. إذن الآن يجوز أن تسمي ولدك القاسم وإلا لا؟ يجوز، حتى تعرف بين الناس بأبي القاسم، لأن العرب يحبون التكنية ويعدون شيئا يرفع قيمة الإنسان. إذا كني الإنسان بأبيه بابنه، والكنية أن تدعى يا أبا فلان. قال الشيخ: حدثنا محمد بن يوسف، هذا المصري شيخه، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: تسمعون عن جابر بن عبد الله هذا وإلا لا؟ هذا جابر بن عبد الله بن حرام، والده شهيد أحد، ذاك البطل الذي خاض معركة واستشهد فيها وخلف بنات ثمانية وما معهم إلا جابر، فأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جابر من محب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما، لأن والده استشهد. هو الذي قال للمنافقين: إن لم تقاتلوا على محمد أو مع محمد قاتلوا عن شرفكم وبلادكم. إذن قال: ولد لرجل منا، أي الأنصار لأنه أنصاري، غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينه. سمعتم؟ جماعته من الأنصار قالوا: لا نكنيك، سميه القاسم وإلا اقعد، لن تسمع من يقول يا أبا القاسم، ولا ننعم عينك بهذا ولا نجح تفرح، ما تسمي القاسم. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الأنصار: لا نكنيك بأبا القاسم ولا ننعمك عينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار. إذن هذا كان والرسول حي بينهم، قابل الدعوة وقال أحسنت الأنصار. موقفهم هذا مشرف، قالوا: لا ننعم عينيك أبدا، تفرح تقع عينيك، ولا نناديك بأبي القاسم، هيا بنا إلى الرسول. فمشوا، فلما انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصة، قال: أحسنت الأنصار، أي فعلت فعلا حسنا في هذا الموقف، أحسنت الأنصار. ثم قال: فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم، أنا قاسم. ما زال الشيخ يريد الأحاديث في هذا الباب. وقال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان يقول رضي الله عنه. ما تعرفون عن معاوية شيء؟ قولوا رضي الله عنه وارضاه: هذا كاتب وحي رسول الله، هذا سكرتير النبي القاسم، هذا صهر رسول الله، زوج أم حبيبة، وويل للذين يلعنونه ويكفرونه من عذاب الله، ماذا فعل الجهل بهذه الأمة. إذن قال أنه سمع معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث فالصحيح مروي عن معاوية، وهذا الحديث يزن 50 كيلو جرام ذهب، استغفر الله، والله لا يساوي مليارات ذهب. حرام عليكم ان تسمعوا الليلة وتعودون بدون حفظه، والا فانتم مفلسون مثلي. كيف ما نحفظ كلمة هذه تساوي الذهب؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلها يا غلام. دائما نشكو آلامنا وأتعابنا، الغلام منا الشاب المتراعي الحدث يسمع أغنية لعبد الوهاب يحفظها بالنغم، بنغمها وجرسها، بل لعاهرة يغنيها كما تغنيها، كذا ولا لا؟ اي والله عشناه وعرفناه. ويصلي احدنا من وراء الامام 40 سنة وهو يسمع قراءة الفاتحة والله ما يحفظها. أواقع هذا وإلا لا؟ 40 سنة يصلي الصبح يسمع القراءة، يصلي المغرب العشاء والإمام، ويقول يا كان نعبد يا كان نستعين. لما؟ لأننا هابطون، لسنا طالعين صاعدين، هابطين. والهابط كما تعرف يتحطم كل شيء. والدليل هذه أم الفضل، ذي مرأة العباس عم سيد الناس، قالت صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة المغرب فقرأ بسورة والمرسلات فحفظتها. سمعتها مرة فقط فحفظتها، فليسمح عدنان 70 مرة، إن حفظها اذبحوني. لما؟ لأننا هابطون وهم كانوا طالعون صائدون. نحن انحدرنا، ولهذا يسمع إخواننا العوام حديث كهذا يساوي والله الذهب. ما أنا بكاذب ولا نتحدث معاكم بالباطل، وما يبالي به ولا يحفظه ولا يعاوده، ويدخل المقهى يجلس مجالس الدنيا والكلام يعيدك 50 كلمة، وخاصة إذا كان غيبة ونميمة وكذا يحسنها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، خلافه من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فالذين لم يفقهوا دين الله ما هم في خير، والله العظيم الذين ما فقهوا دين الله ولا عرفوه كيف يعبدون الله، كيف يتقربون إليه، كيف يكملون، كيف يطهرون، وقد خسروا مادة الطهير والتكميل. وأعود وأكرر أقول حرام علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن يبقى بيننا جاهل أو جاهلة بما يزكي النفس البشرية ويطهرها إلا من أراد أن لا يسكن السماء فشأنه، الهابطون أهل الأرض لهم ذلك. أما أنك ترغب في الملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا تعد نفسك ولا تهيئ لها، هذا ما يقوله عاقل. وقلت وما زلت لسنا بملزمين بأن ندخل المدرسة أو المعهد أو كليات الجامعة، لا أبدا. نحن شغالون، صناع، فلاحون، تجار، زراع، أرباب عوائل، نشتغل، ما عندنا وقت لأن ندرس. نعم، ولكن عندنا الإرادة الصادقة والعزيمة الحقة. إذا أردت أن نعتقد عقيدة نسأل العالم هذه العقيدة يصح اعتقادها وإلا لا، فإن قال نعم اعتقد، وإن قال لا أمتها وادفنها. أردت أن تعمل عملا اقرأ باب العالم، كيف أعمل؟ علمك اعمل، ولا تزال تسأل فتعلم وتعمل وتعلم، وما يمضي عليك زمن كبير إلا وأنت من عظماء الرجال، وأنت لا تقى ولا تكتب. ولكن صرفونا عن هذا، حرمونا من هذا النور، قتلونا من أكثر من 1000 سنة، ماذا نصنع؟ هذا الذي نشكوه. ومن قال ما هذه التهاويل يا شيخ؟ تهاويل، لقد خمت الدنيا بالفجور، لقد خمت الدنيا بالعهر والفساد، لقد امتلأ الكون بالظلم والشر والفساد، لقد فقدت البشرية كمالاتها وقيمها، ضاع كل شيء، وأصبحنا أشبه بالبهائم والحيوانات في الشرق والغرب. ومع هذا تسألني أليس هذا هو الواقع؟ ما هو السبب؟ أنهم ما عرفوا ربهم حتى يحبوه، حتى يخافوه، فإذا طلب أعطوه، وإذا منع امتنعوا، لأنهم يخافون. فالذي ما عرف الله يخافه، ائتيني بروسي ما عرف العقرب، أضع 50 عقرب بين يدي ما يخاف، ما عرف أنها تلدغ وتقتل، أليس كذلك؟ الذي ما خاف ما عرف الله ما يخافه، وإذا لم يخاف إلا يخاف البوليس، البوليس ينام وهو يسرق، ما ينفع إلا أن يوجد الوازع الدافع الباطني، خوف الله أو حب الله. فمن أحب الله أعطى الله كل ما يريد، مستعد لأن يخرج من داره وأهله. ومن خاف من الله ما يستطيع أن يتحرك حركة حتى يأذن الله له فيها. لكن هذا هو الواقع، فلا تلومونا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية من أولي الشجاعة الكرم المروءة البطولات، إذا أسلموا ازدادوا خيرا، ولكن بشرط أو بدون شرط، إذا فقهوا. والفقه درجة أعلى من العلم، الفقه في معنى أسرار العلم. العالم كالمقلد فقط، الفقيه لا، له نور. تفقه، ما الطريق يا شيخ إلى التفقه؟ هذه المجالس كيف نوجدها؟ نوجدها أهل كل قرية في قرى العالم الإسلامي، يجب أن يبنوا جامعا ويوسعونه حتى يتسع لكافة أفراد القرية رجالا ونساء وأطفالا، ويأتون بعالم يشترونه يصنعونه يربونه، لا، يسألون الله يأتي به فقط، إذا علم صدقهم أتاهم به. ويجلس لهم من المغرب إلى العشاء مجلسنا هذا طول العام طول الحياة، لا يتخلف إلا مريض أو ممرض، لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا ما يسيل ولا ولا. أين الأمة؟ في المسجد يتلقون الهدى والمعرفة وينمون نماء عجبا، فلا يمضي عليهم سنوات إلا ولا يوجد في القرية لص ولا مجرم ولا مخادع ولا منافق. اليوم سمعت كبيرة وأنا ماذا نصنع؟ قال جاء مصري وقال يا أريد كوكايين أو أفيون نسيت، وجهه جاف فقد المادة هذه. قال كيف نعيش؟ أفيون يشتريه من المدينة. عرفتم واقعنا وإلا لا؟ هيا نبكي. هذا لو تربى في حجوه الصالحين يعيش على الكوكايين والأفيون حتى يفقد جسمه وعقله، ما يعرف أين هو في المدينة يسأل عن الأفيون. لأن قرآننا خرب، أحياؤنا متعفنة، ليس فيها من مظاهر الكمال والطهر والصفاء شيء. المساجد لا يخشاها إلا بعض الكبار، حتى الكبار الآن مكروا، يخشاها الآن بعض الأحداث الصغار فقط. لا إله إلا الله، إلى أين يذهب بنا يا عباد الله؟ هيا انشروا هذه الدعوة أيها الأبطال أيها المجاهدون. أهل كل قرية يجتمعون في بيت فلان وفلان ويقولون هيا نحيي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ناتي بمن يجلس لنا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. الحصول هيا نوسع المسجد بالخشب بالحطب بالأرويقة فقط، ونحضر كلنا ما يتخلف أحد، والدكاكين والمقاهي ما عندنا الآن شيء، نريد السماء يكفينا من الفجر ونحن في العمل إلى غروب الشمس. أين يذهب بنا؟ نريد ساعة لله نتهيأ للسماء لنسكنها بعد أيام أو ليالي. ويتعلمون كل ليلة آية أو حديث فقط، يفهمون يحفظون يتذوقون يتحلون به على الفور. والله ما يمضي طويل زمان، قد لا تكون 40 يوما وهم ربانيون في الأرض كما هم في السماء. ينتهي مظاهر الباطل والشر نهائيا، لا خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد ولا كبر ولا عجب ولا ولا، إذ هذا الكتاب كتاب الهداية البشرية والإصلاح الإنساني. هل فهمتم؟ من منكم يعيد حديث معاوية؟ ماذا قال معاوية؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعرف بالدين وبأسراره وفوائده ونتائجه العاجلة والآجلة، يصبح فقيها وإن كان لا يقرأ ولا يكتب. ليس لازم أن القراءة والكتابة. إن شاء الله حفظتم هذا الحديث، والله إلى خير من 50 كيلو جرام ذهب ترجع بها إلى بيتكم. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، فتأخذ تعمل على أن تفقه وعلى أن تفهم. قال إنه سمع معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. والله المعطي وأنا القاسم. إذن هل يجوز أن تأتي الآن الحجر الشريفة يا رسول الله يا رسول الله المدد أغثني مرتي بها كذا بلادنا كذا أعطنا كذا؟ يجوز؟ هو قال أنا قاسم ولا معطي؟ قاسم. هذا السؤال يسأل المعطي وإلى القاسم المعطي ارفع يديك إلى ربك ربي علمني فقهني بصرني أصلح لي ذريتي وأصلح لي نفسي وإخواني. أما أن تسأل مفقودا أين تلك الأيام النورانية أيام كان الرسول فيها تقول يا رسول ادعو الله لي نعم إذا دعا لك أبشر. أما اليوم هو في الملكوت الأعلى في النعيم المقيم وأن تقول يا رسول افعل لي كذا وكذا ويأتون بكتب أيضا ويقرؤون يدعون بالكتب ما في حاجة إلى هذا والزحام الفارغ الباطل. اسمعوا وافهموا وإن كان الغير ما يفهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا معنا أو في الروضة لما تأتي تسلم عليه كيف تسلم؟ قولوا السلام عليك يا رسول الله في غير هذه السلام عليك يا رسول الله. فإذا سلمت السلام عليك يا رسول الله وأخذت تدعو أمامه هل هذا حصل في تاريخ الرسول المؤمنين؟ والله ما كان. عندنا سيرته وأصحابه يسلم الرسول ويجلس ما يسلم عليه يدعو ونحن لما الآن لما نسلم عليه نقف ندعو ونزاحم الناس من أين لنا هذا؟ من الجهل. علتنا أن جاهلنا إسلامنا والذين يقفون من باب رحمة السلام عليك يا رسول الله. لو كان الرسول موجود في الروضة يجوز لمؤمن يسلم من باب رحمة؟ منافق لمن ما يأتي الرسول. فهمتم هذا ولا لا؟ والجهال يقف من هناك وإذا قلت يا عم هذا ما يجوز اسكت ذي هي أمتنا. لا إله إلا الله. رحم الله مسعودا قال قلت في باب السلام يا شيخ ما يجوز أن تعمل هكذا تدعو. قال إذن أركع له فركع. هذه الأمة كيف ترقى؟ هذه ما تعترف بالحق ما تذعن لقبول الهدى أبدا. هذا واقعنا أحببنا أم كرهنا. كيف نجتمع إذن؟ كيف نصبح أمة واحدة ونطالب بالخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية؟ والله لن تكون إلا إذا أسلمنا ووجد مسلمون. تريد أن تجرب وإلا لا؟ اجمع لأهل قريتك على كلمة واحدة تفضل سواء في بلاد العجم أو العرب. توجد عندك قرية فيها 1000 ساكن 2000 3000 500 ساكن حولهم إلى أن يكونوا كرجل واحد كلمتهم واحدة أمرهم واحد وجهتهم واحدة شأنهم واحد. يمكن؟ إذا لم يوجد هذا الإسلام كيف توجد الدولة الإسلامية؟ أين يذهب بعقول الغافلين؟ هذا الكلام يقولنا الشيخ هذا عميل أمريكي يشتغل مع السيا. نعم لأننا مرضى ما نفقه ولا نعرف ولا نقضي ولا نخبط حالة لا نشكوها إلا إلى الله. إذا لم يظهر الإسلام في دورنا في قرانا على رؤوس جبالنا في سهولنا تدخل القرية المسلمة كلها نور لا تسمع كلمة سوء ولا تشاهد منظر باطل ولا يحدث لك حدث سيء. أمة متحابة متعاونة كأنهم جسم واحد. وهذا ما هو ببدع ولا هذا هو الإسلام. أما قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله لا يكذبه ما يكذب عليه لا يسلمه لعدو. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أعراض المسلمين ممزقة في بلادهم إلا بالزنا والعار. كيف تزني بامرأة أخيك أو ببنتي وأنت المسلم أو المسلم؟ كيف يعقل هذا أو يتم؟ السرقات والتلصص والغش والخداع والكذب بالباطل والحلف لا إله إلا الله. وهي نكون الدولة الإسلامية، أين تبني دعائم؟ أين تضعها؟ فين؟ أين أهلها؟ ونشتغل طول العام بهذا الكلام، ما وجدنا نموذج صالح في باكستان، في المدينة، في الشرق والغرب. تعالوا نريكم الأمة الإسلامية، تعالوا معنا ندخل القرية، نادى منادي الصلاة نشاهد كل الأفراد منطلقون حول المسجد. ندخل المسجد فإذا هم كالملائكة في السماء يسبحون ويقدسون، يصلون صلاة قد تسمع فيها البكاء من هنا وهناك، يخرجون والدموع تسيل من أعينهم، يذهبون إلى أعمالهم يزاولون في صمت في سكوت في هدوء في طمأنينة، ويعودون للصلاة التي بعدها والتي بعدها. لم ترى مرميا كالزبالة لفقه أو حاجته، لم ترى مظلوما يصرخ، لم ترى أمة تتقاسم قوس العيش. هذا هو الإسلام. الإسلام ما هو كلام، الإسلام إعطاء القلب والوجه للرب. نحن ما أعطينا لله شيء ويقول المسلمون كذب. أسلم الشيء إلى صاحب يسلمه بمعنى ماذا؟ أعطاه إياه ولا لا؟ أسلمت لله وجهي وقلبي. ما أعطيت وجهك ولا قلبك لما تقول أنا مسلم؟ زور هذا وباطل. قول إن شاء الله أسلم. نسيناكم في الصلاة عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. كم من مرة تصلون على نبيكم يوم الجمعة وليلتها؟ أيها المحبون هاتوا كم راضي، 100، عدنان 200، ما في. أين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما شويخكم والحمد لله وردي اليوم 300 مرة طول العام، هذا الحد الأدنى 300. وأنتم كم هيا من الليلة أو تخافوا منين؟ صلوا على نبيكم، أقربكم مجلسا من رسول الله أكثركم صلاة على رسول الله. إذن فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال الشيخ، نعم، نعم، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فتح الله علي في هذه الجملة، مضى عني وأنا أطلب العلم أكثر من 60 سنة وما فقهت ولا فهمت حتى الليلة. أنا أفرح بنعمة الله، ثم ما تفرحون؟ قولوا الشيخ يتبجح، والله لأفرح فرحا عظيما لما نفهم شيئا، نريد أن نفهم. وأنتم تجلسون ساعة، فهمتم ما فهمت غير مهم عندنا، المهم جلسنا تصلي علينا الملائكة. لاحظ هذا النص الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا تزال هذه الأمة يشير إلى أصحابه أزواج وأولاد وعبيد وما يتناسلونه وما يتبعه، أمة الإجابة. لا تزال هذه الأمة ظاهرين عالين منصورين بارزين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أولا، نستطيع أن نقول هذا اللفظ عام وله لفظ آخر يخصصه، وهو قوله لا تزال طائفة أخص من كلمة أمة طائفة، وهذا معروف. لا تزال والله طائفة ظاهرة إلى يوم القيامة.